بالليل أجل مسمى أجل الموت. حفظة جمع حافظ وهم الملائكة الكاتبون. توفته رسلنا أي الملائكة الذين مع ملك الموت. ثم ردوا خروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير لجميع الخلق. قل من ينجيكم الآية إقامة حجة وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما كما يقال ليوم الشديد مظلم. عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قيل الذي من فوق إمطار الحجارة ومن تحت الخسف، وقيل من فوقكم تسليط أكابركم ومن تحت أرجلكم تسليط سفلتكم، وهذا بعيد. أو يلبسكم شيعا أي يخلطكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتال. اختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين. وروي أنه لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، فلما نزلت من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. وكذب به قومك الضمير عائد على القرآن أو على الوعيد المتقدم. وقومك هم قريش لست عليكم بوكيل أي بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال. لكل نبأ مستقر أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه. يخوضون في آياتنا في الاستهزاء بها والطعن فيها فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم. وإما ينسينك الشيطان إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، والمعنى إن أنساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد أن تذكر النهي. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. الذين يتقون هم المؤمنون، والضمير في حسابهم للكفار المستهزئين، والمعنى ليس على المؤمنين شيء من حساب الكفار على استهزائهم وضلالهم. وقيل إن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك إذ كانوا لا بد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك. ثم نسخت بآية النساء وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم الآية. وقيل إنها لا تقتضي إباحة القعود ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فيه وجهان، أحدهما أن المعنى ليس على المؤمن حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ، وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقدير يذكرونهم ذكرى أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى. والضمير في لعلهم عائد على الكفار أي يذكرونهم رجاء أن يتقوا، أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكرهم ووعظهم تقوى لله. والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين، وإعراب ذكرى على هذا إخبار ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى، أو مفعول من أجله تقديره إنما نهوا ذكرى. والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير، وذل الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف، وقيل بل هي تهديد فلا متاركة فلا نسخ فيها. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه، أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن. أن تبسل قيل معناه تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به كراهة أن تبسل نفس. وإن تعدل كل عدل أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها. قل أندعو الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. إذن عدل هنا بمعنى الفداء وليس العدل اللي هو ضد الظلم. وإن تعدل كل عدل يعني كل فداء، يعني لو جاء بأي فداء يريد أن يفتدي بنفسه يوم القيامة لا ينفعه. أو عدل ذلك الصيام، أو عدل ذلك يعني مثل ذلك، فهو نفس المعنى. وعدل من الألفاظ المشتركة في القرآن، ويأتي بمعنى العدل اللي يقابل الظلم، والعدل بمعنى الفداء والمثل، كل هذه تدخل في معنى العدل. بليس في نفس الآية. ذكرها قال مؤلف فيها ثلاثة أقوال، تحبس، تفضح، تهلك. نعم. قل أندعو الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ونرد على أعقابنا أي نرجع من الهدى إلى الضلال، وأصل الرجوع على العقب في المشي ثم استعير في المعاني. وهذه الجملة معطوفة على أندعو والهمزة فيه للإنكار والتوبيخ، كالذي استهوته الشياطين. الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد، أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين، أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا كرد الذي. ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق، فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها. وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل. وحيران إضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول استهوته، وله أصحاب يدعونه إلى الهدى تنا، أي لهذا المستهوي أصحاب وهم رفقة يدعونه إلى الهدى، أي إلى أن يهدوه الطريق يقولون له اتنا، وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم. وهذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعى إلى الإسلام فلا يجيب. وقيل نزلت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام، ويبطل هذا قول عائشة ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي. وأن أقيموا عطف على لنسلم أو على مفعولي وأمرنا، قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره يوم يقول، وهو مقدم عليه والعامل في معنى الاستقرار كقولك يوم الجمعة القتال، واليوم بمعنى الحين، وفاعل يكون مضمر وهو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء. يوم ينفخ في الصور ظرف لقوله له الملك كقوله لمن الملك اليوم، وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط. عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر لأبيه آزر، هو اسم أبي إبراهيم، فإعرابه عطف بيان أو بدل أو ومنع من الصرف للعجمة والعلمية لا للوزن، فإن وزنه فاعل نحو عابر وشالخ، وقرئ بالرفع عن النداء، وقيل إنه اسم صنم لأنه ثبت أن اسم أبي إبراهيم تارح، فعلى هذا يحتمل أن يكون لقب به لملازمته له، أو أريد عابد آزر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك بعيد ولا يبعد أن يكون له اسمان. وهذا الظاهر أن يكون له اسمان آزر وتارح، طبعا أيضا في رواية تارخ الخاء. شيخنا لم يأتي في الخلافة لسه سمع قول أحد الشيخ اللي بيدخل تفسير يقول أن أبو إبراهيم ليس في النار، من أزر هذا عمه. يقول جاء اسم أبو إبراهيم أو جاء أبي في القرآن 8 مرات، أول مرة سورة الأنعام جاء مع أزر، يقال أن لو أبوه ما يقولش مع أزر، أبو أزر يعني حتى عندنا في العامية في بعض البلاد في مصر أبوك فلان يعني عمك. أيوة. فهو كان بيستدل بهذا القول، بيستدل بالحديث ما زلت أتنقل بين أصلاب طاهرة بقول يعني أن يقول لأباء يعني هذا تخريف مع احترامي التقدير الأخ هذا قرآن شيخ، فلما تبين له أنه عدو لله يعني أنا كنت بقول هذا حديث البخاري عن عيسى عليه السلام عن أبي هريرة عن آزر. أيوة. لقيت أبي أن إبراهيم لقي أباه. نعم. وقال له عيسى عليه أن أباه في النار. إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، عاتبه الله تعالى على هذا. يعني الآيات التي تتحدث عن أبي آزر وبراءة إبراهيم منه، وقال يعني سأهجرني ملي، يعني الآيات صريحة جدا يعني فيه. وكل تتحدث عن أبيه من كل المخارج دي كلها عشان خاطر يطلعون أبو إبراهيم ليس فنان. بالضبط نفس الكلام. يعني القضية هذه يعني سبحان الله كل مرة يعيدون، يعني هو تغلب العاطفة على المتكلم، فهو يريد يعني بعضهم يقول يعني ايش معنى انا ابوي انا مسلم وابو النبي صلى الله عليه وسلم، القضية مشكلة، القضية هذا دين يعني، فمن اسلم خير وبركة ولا مسلم، حتى ابوه متكلم لو لم يسلم قلنا انا في نعم هو الظاهر انه اسمه ابيه يعني آزر، ولو ثبت ان هناك اسم اخر له فيكون لقب تارح. تارح او تارخ تارح تارح بالفتح على نفس النسب نفس الوزن امام آزر تارح تارخ. نعم احسن عليكم. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قيل إنه فرج له السماوات والأرض حتى رأى ببصره الملك الأعلى والأسفل، وهذا يفتقر إلى صحة نقل. وقيل رأى ما يراه الناس من الملكوت، ولكنه وقع له بها من الاعتبار والاستدلال ما لم يقع لأحد من أهل زمانه. طبعا هذه الآية وذلك نور إبراهيم ملكوت السماء والأرض وليكن الموقين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. هل هذا الكلام من إبراهيم عليه السلام في بداية الإسلام يعني قبل أن يكون نبيا، أم أنه نوع من المناظرة والاحتجاج، فهو كأنه يسلم ليفترض أن هذا هو ربي بعدين أفل؟ هو على كل حال كلاهما قيل به، يعني كلا القولين قيل به، لكن الظاهر والثاني أنه نوع من بس التسليم للخصم للوصول لنتيجة تنقض هذا المسلم به. يعني لو سلمت بكذا فإن أفوله يدل على أنه ليس بإله، فهو يتنزل له في المناقشة فقط وليس إقرارا من إبراهيم بذلك. نعم قبل النبوة، ممكن يكون يعني صغير وهو صغير بداية أنه قاعد يبحث، هذا قيل بذلك. قبل النبوة ما كان مناظرة طبعا، إذا قيل بذلك فيصبح لوحده يعني وحده ويتناقش. نعم كان يتفكر وتأمل حتى وصل. وليكون يتعلق بمحذوف تقديره وليكون من الموقنين، فعلنا به ذلك. فلما جن عليه الليل أي ستره، يقال جن عليه الليل وأجنه، رأى كوكبا قال هذا ربي. جن عليه يعني أظلم عليه أو سترى. طبعا ذكرنا هذا كثيرا، الجيم والنون والنون في اللغة كل معانيها تدل على الخفاء والاستتار، جنة جن جنان لأنه مستتر في القلب، جنين، كل هذه الأشياء تدور حول هذا المعنى. نعم رأى كوكبا قال هذا ربي، يحتمل أن يكون هذا الذي جرى لإبراهيم في الكوكب والقمر والشمس أن يكون قبل البلوغ والتكليف. وقد روي أن أمه ولدته في غار خوفا من نمرود، إذ كان يقتل الأطفال لأن المنجمين أخبروا أن هلاكه على يد صبي. ويحتمل أن يكون جرى له ذلك بعد بلوغه وتكليفه، وأنه قال ذلك لقومه على وجه الرد عليهم والتوبيخ لهم، وهذا أرجح لقوله بعد ذلك إني بريء مما تشركون. ولا يتصور أن يقول ذلك وهم فرد في الغار، لأن ذلك يقتضي محاجة وردا على قومه. وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن يبين لهم الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى أن هذه الأشياء لا يصح أن يكون واحد منها إلها، لقيام الدليل على حدوثها وأن الذي أحدثها ودبر طلوعها وغروبها وأفولها والإله الحق وحده. فقوله هذا ربي قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل، لأن ذلك أدعى إلى الحق وقرب إلى رجوع الخصم. ثم قام عليه الحجة بقوله لا أحب الآفلين، أي لا أحب عبادة المتغيرين، لأن التغير دليل على الحدوث، والحدوث ليس من صفات الإله. ثم استمر على ذلك المنهاج في القمر وفي الشمس، فلما أوضح البرهان وأقام عليهم الحجة جاهرهم بالبراءة من باطلهم، فقال إني بريء مما تشركون. ثم أعلن بعبادتي لله وتوحيدي له، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، ووصف الله تعالى بوصف يقتضي توحيده وانفراده بالملك. فإن قيل لما احتج بالأفول دون الطلوع، وكلاهما دليل على الحدوث لأنهما انتقال من حال إلى حال، فالجواب أنه أظهر في الدلالة لأنه انتقال مع اختفاء واحتجاب. أتحاجوني في الله، أي في الإيمان بالله وفي توحيده، والأصل أتحاجونني بنونين، وقرئ بالتشديد على إدغام إحداهما في الأخرى وبالتخفيف على حذف إحداهما، واختلف هل حذفت الأولى أو الثانية. ولا أخاف ما تشركون به، أي ما هنا بمعنى الذي، ويريد بها الأصنام، وكانوا قد خوفوا أن تصيبه أصنامهم بضر، فقال لا أخاف منهم لأنهم لا يقدرون على شيء إلا أن يشاء ربي شيئا، استثناء منقطع بمعنى لكن، أي إنما أخاف من ربي إن أراد بي شيئا. وكيف أخاف ما أشركتم، أي كيف أخاف شركاءكم الذين لا يقدرون على شيء، وأنتم لا تخافون ما فيه كل خوف، وهو إشراككم بالله، فأنتم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع الخوف. ثم وقفهم على ذلك بقوله فأي الفريقين يحق بالأمن؟ يعني فريق المؤمنين وفريق الكافرين. ثم أجاب عن السؤال بقوله الذين آمنوا الآية. وقيل إن الذين آمنوا الآية استئناف وليس من كلام إبراهيم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لما نزلت هذه الآية. يلبسوا يعني إيش؟ يلبسوا يخلطوا ويلبسوا لباس لباس. وفي الماضي تنقلب، يلبسوا ماضيها إيش؟ لبس لبس. ويلبسوا ماضيها إيش؟ لبس لبس. أيوة، في عكس الماضي عكس المقابل. نعم. لما نزلت هذه الآية اشتق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وتلك حجتنا، إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه. وأن هذا العلماء أخذوا من هذا الحديث تفسير أصل تفسير القرآن بالقرآن، أصل تفسير القرآن بالقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالظلم الذي جاء في سورة لقمان، بقول يا لقمان يا إن الشرك لظلم عظيم. وهذا اللي يعني فتح الباب للعلماء في قضية يعني دائما المقارنة بين الآيات في القرآن وسياقها حتى يفسر بعضها بعضا. أيضا الحديث يدل على الصحابة فهموا بظلم على العموم، ومن هذا استفاد الأصوليين. الأصوليون يقولون النكرة في سياق النفي تدل على العموم، النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام والشرط تدل على العموم. فاستدلوا بهذه الآية والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم هذه نكرة وجاءت في نفي لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهي تدل على العموم. والدليل على ذلك فهم الصحابة، حيث فهموا أن الظلم هنا جميع أنواع الظلم، سواء ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي أو ظلمه على غيره بالاعتداء أو ظلمه في حق ربه بالشرك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضح لهم أن لا، هذا السياق بالذات خاص بالشرك فقط. فلو لم يأتي النص من النبي صلى الله عليه وسلم لأخذوه على العموم، وهذا هو الأصل اللغوي، يعني المعنى اللغوي صحيح أنه يؤخذ على عمومه. نعم. شيخ وتلك حجتنا مرجح للقول. أحسنت، أنها مناظرة بالضبط. وتلك حجتنا إشارة إلى ما تقدم من استدلاله.